في هذا الوقت فضيلة الشيخ، هناك مياه صحة توضع في المساجد يشرب منها المصلون، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذا شيء طيب، وضع مياه الصحة في المساجد في قوارير معدة، هذا شيء طيب ومهيأ للشرب، وفيه أجر عظيم. نعم.